الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيها المؤمنون، هذه أطول آية في القرآن الكريم، والموضوع الذي تناولته هو الدين، ويشمل ذلك ما إذا كان من قرض أو من بيع حال، أي حال عوضه بحيث يدفع، أو من سلم. وقد قيل إن الآية في خصوص بيع السلم، وهو أن يعطي الرجل للآخر مالا وتبقى السلعة في ذمة الآخر إلى أجل معلوم. ووجب ذكر توثيق الدين. ووجه ذكر توثيق الدين بعد الحديث عن الربا أن المجتمع المسلم يقوم على التراحم والتكافل وبذل المعروف ومنه القرض، فجاءت هذه الآية تبين أحكام القرض وتسن له نظاما دقيقا يضمن للمقرض أو البائع الحصول على ماله بتوثيقه والإشهاد عليه وكتابته أو بالرهن عند تعذر كتابته. وقد تكررت الكتابة في هذه الآية والتي قبلها 10 مرات، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أمر بكتابة الدين المؤجل، ويكون من بيع وغيره كما سبق. والأمر عند جمهور أهل العلم هنا للاستحباب والإرشاد، وذهب بعض الناس إلى أنه على الإيجاب. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن أبا سليمان المرعشي قال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ قالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب، فلما حل ماله، يعني فلما حل أجل استرجاع ماله، جحده صاحبه أي المدين، فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه. وقوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي ليكتب بينكم كاتب بالقسط والحق، فلا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفق عليه من غير زيادة ولا نقصان، ففيه التدقيق فيما يكتب بحيث لا يكتب إلا ما اتفق عليه ويراجع الطرفان فيه. ثم نهى الكاتب عن الامتناع من الكتابة: ولا ياب كاتب أن يكتب، ولا يأب كاتب أن يكتب، فلا يمتنع، لا يجوز له ذلك. وقوله تعالى: كما علمه الله، أي ليكتب شكرا لله على أن علمه الكتابة، فينتفع بذلك غيره ممن لا يعلمها توثيقا لحقوق الناس. بهذا يكون الشرع قد جاء بهذه المسألة العظيمة في حقوق الناس، وهي توثيقها في أطول آية من كتاب الله. وقد يكون امتناع الكاتب منها داخلا في جحد العلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. وقوله تعالى: وليملل الذي عليه الحق، أي ليتولى الإملاء، إملاء الدين، يتولى إملاء الدين المدين نفسه، فإن نطقه به مع حضور الدائن أقوى، لأنه اعتراف منه ولأنه ضامن له. ثم أوصاه الله، أوصى المدين بقوله: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أي ليذكر ذلك على وجهه ولا ينقص من الدين شيئا عينا وقدرا أو صيفة وأجلا. ثم بين الله تعالى من يتولى الإملاء إن تعذر أن يتولاه الذي عليه الحق، فقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، سفيها أي محجورا عليه بسبب التبذير وسوء التصرف، أو ضعيفا أو صغيرا أو مجنونا أو لا يستطيع أن يملي هو لخرص أو غيره، فليملي وليه بالعدل أي وصيه أو كافله أو القائم على شؤونه بالعدل أي بالقسط. وفيه مشروعية أن يقرض غير الراشد على أن يتولى الإملاء غيره وعلى أن يوثق الدين، وبذلك يعني يحصل التكافل بين المسلمين وتتحرك الأموال فينتفع بها الناس وينتشر الخير والتعاون. وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم أي أشهدوا على كتابة الدين شهيدين من المسلمين، العدول من رجالكم مقصود الرجال، أطلق هنا في المؤمنين استشهدوا شهيدين من رجالكم، وقيد ذلك في بعض سياقات القرآن فيحمل المطلق على المقيد فلا يستشهد إلا العدول. فإن لم يكونا رجلين أي فإن لم يوجد رجلان فأشهدوا رجل وامرأتين تقومان مقام الرجل، وهذا مضطرد في كل الحقوق المالية وما عاد وآل إليها. وقوله ممن ترضون من الشهداء أي العدول فإنهم هم المرضيون. وقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى تعليل لقيام المرأتين مقام الرجل الواحد، وهو أن الواحدة قد تنسى فتذكرها الأخرى. وفي اشتراط العدالة في الشهادة، اشتراط العدالة أن يكون الشاهد عدلا غير متصف بالفسق ولا بخوارم المروءة، في هذا الشرط تضييق على العصاة المجاهرين وسلب لبعض حقوقهم في المجتمع لكونهم أخلوا بنظام المجتمع وما ينبغي أن يكون عليه أفراده من الاستقامة، فلعل ذلك يدفعهم إلى مراجعة أنفسهم لأنهم يظهر لهم بأنهم غير مؤهلين لهذه المهمة العظيمة. ولا ريب أن المجتمع المؤمن الصالح لا يرضى من الناس بالمعاصي والفجور. فأما النساء فإنه ليس من شأنهن ملابسة التجارة كما يلابسها الرجال، وإن كان ذلك ليس محظورا عليهن إذا توفر شرطه، فلذلك كانت الشهادة للرجال في الأصل. فإن عدم الرجال فعلى ما تقدم من قيام المرأتين مقام الرجل في الأموال. ولا ينبغي أن يضرب للشرع الأمثال فيقال إن المرأة ربما كانت أقوى حفظا لما شهدت عليه من الرجل. لا ينبغي أن يضرب ذلك، أن يضرب للشرع الأمثال وترد أحكام الشرع الثابتة بالنصوص. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي لا يجوز لهم أن يمتنعوا من تحمل الشهادة التي تحفظ بها حقوق الناس، فالمراد الامتناع من التحمل وهو فرض كفاية كما قال أهل العلم، وقيل المراد الامتناع من الأداء، أداء الشهادة بعد تحملها ممن تحملها، والظاهر الأول لأن الكلام هنا في الإثبات، في إثبات الحقوق وسيأتي في إثبات الحقوق وتوثيقها وسيأتي ذكر أداء الشهادة. وقوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله أي لا تملوا أن تكتبوا الدين كيفما كان حجمه قليلا كان أو كثيرا، مع إثبات الأجل. ثم ذكر الله تعالى لذلك ثلاث فوائد: كونه أقسط عند الله، ذلكم أقسط عند الله أي أعدل وأقوم للشهادة، ثاني هذا لأن الكتابة تذكر الشهود بتفاصيل ما شهدوا عليه إذ قد يذكرون بعضه وينسون بعضه، وقوله وأدنى ألا ترتابوا أي وأقرب إلى عدم الشك فيما اتفقتم عليه، وما أكثر ما يقع الاختلاف بين الناس بين المتبايعين والمتداينين فتقع الخصومات وينتشر الخلاف وتفشو المظالم ثم يترافع الناس إلى القضاء ليفصل بينهم، فلو أنهم وثقوا دينهم وضبطوه صفة وقدرا وأجلا لما حصل الكثير مما نراه. فإذا كتب الطرفان وأشهدا علم تفاصيل ما اتفقا عليه وما سكتا عنه، ما لم يذكر يرجع فيه إلى العرف وإلى الاستفتاء. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها، استثنى الله تعالى من الأمر بكتابة الدين التجارة التي يتسلم فيها الطرفان العوضين، كل منهما يأخذ العوض حالا، فهذه إذا لم تكتب لا جناح في ذلك على المتعاملين. ومعنى لا جناح أن الكتابة أفضل، ولما أعفاهم الله تعالى من كتابة التجارة الحاضرة أمر بالإشهاد عليها فقال وأشهدوا إذا تبايعتم، فالدين المؤجل يكتب ويشهد عليه، والمقبوض من التجارة يشهد عليه فحسب. وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا يجوز أن يضار الكاتب ويضيق عليه فيقال له تعالى اكتب فإنك مأمور في كتاب ربك بذلك، ويكون الوقت غير مناسب له أو يجلب إلى مكان بعيد عنه. وقيل معناه لا يضاره وغيره بكتابة ما لم يتفق عليه، وكذلك الشهيد لا يضار بإحراجه في وقت أو حال عليه فيه ضيق، ولا يضاره وغيره بالشهادة على ما لم يعلم. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن حصلت المضارة منكم على النحو المتقدم فإنها معصية وخروج عن الشرع، قد تمكن من نفوسكم ولابس قلوبكم، وفيه دليل على أن للمعصية الظاهرة صلة بالنفس وأثرا فيها، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقوله تعالى واتقوا الله، اخافوه وراقبوه فافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، فإن فعلتم علمكم الله ما لم تكونوا تعلمون، واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن فعلتم علمكم الله ما لم تكونوا تعلمون، وزكى عملكم ونما بأعمالكم، نما علمكم وازداد بأعمالكم، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال تعالى بعد انتهاء آية الدين الطويلة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذه الآية فيها تكملة لأحكام توثيق الدين شرع الله بها الرهن، وهو ما يأخذه الدائن من المدين ليبقى عنده حتى يستوفي منه ماله إن تعذر رد الدين في أجله. وقوله تعالى وإن كنتم على سفر، قيد السفر هنا ليس شرطا في جواز الرهن، وإنما ذكر لأنه غالبا ما يتعذر في السفر الكتابة، ما تتعذر كتابة في السفر. وقد رهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم درعه في شعير ابتاعه من يهودي ولم يكن مسافرا، كان بالمدينة، وفعله فيه قدوة. وقوله فرهان مقبوضة معناه أن الرهن لا بد أن يقبض، يقبضه الدائن أو يكون عند أمين، وإن لم يقبض فإنه لا يلزم، فإنه إنما يتم بالقبض لا بمجرد العقد. وقوله تعالى فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته، أي فإن لم يكتب الدين كما هو المطلوب وكما سبق أو لم يؤخذ رهن، فإن على المدين أن يؤدي ما اؤتمن عليه، ذلك أن افتقاد الدائن للبينة لا يعفي المدين من لزوم الأداء ولا ينجيه من عقاب الله، فعليه أن يخاف الله. وقوله ولا تكتموا الشهادة، أي إذا طلبت منكم فلا تكتموها، وإذا توقف إثبات حق عليها فبادروا بها وإن لم تسألوها. وفي صحيح مسلم عن زيد بن خالد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. إذا علم المرء أن حق غيره سيضيع إن لم يشهد وهو يعلم بذلك، فإن عليه هو أن يبادر بأن يخبر أخاه أن عنده علما بذلك. وقوله تعالى ومن يكتمها، أي ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه، فيه دليل كما سبق على أن للمعصية آثارا في النفس والقلب، وهي نقص من الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو معنى كون الزاني لا يزني وهو مؤمن، وكون السارق لا يسرق وهو مؤمن، وكون شارب الخمر لا يشربها وهو مؤمن، والله بما تعملون عليم. السلام عليكم ورحمة